بقى احنا تحدثنا المرة اللي فاتت، قلنا ان شاء الله المرة دي لو الصوت والصورة الدنيا اتهزت او باظت بلغوني على طول. احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن التمهيد، وعرضنا فيه نظرة عامة للاشتراكية وتاريخ الاشتراكية بشكل عام، ثم تحدثنا في الحلقة الثانية عن أسس بتاعة الاشتراكية واتكلمنا عنها وطولنا فيها شوية. النهاردة هنتكلم عن وسائل تطبيق الاشتراكية والنقاشات بصورة تفصيلية شوية، مش ما تقولش تفصيلية كتير، مفيش حاجة اسمها تفصيلية كتير، ده كانت الاشتراكية دي مولعة الكوكب كله في نقاشات وحاجات فلسفية وتجارب، وكل تجربة منهم عايزة تدرس في مجلدات وبتاع. فإن أنت تقول أنا أقدر في حلقة واحدة أو في كتاب واحد حتى يقدر يجمع كل الحاجات اللي حصلت، لا ما تقدرش. حياك الله أخي. فإحنا لا مش هتقدر تجمع حاجة زي كده. طب إيه اللي بيحصل؟ وخاصة بقى لما يبقى فصل في كتاب، الكتاب اللي إحنا بنعرضه للي لسه داخلين جداد، هو كتاب أخيرا الحمد لله جبت النسخة من معرض الكتاب، مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية لأندرو هيود وترجمة الدكتور محمد صفار، تمام؟ نزلت الطبعة التانية، أي حد عارف المركز القومي للترجمة أو يقدر يشتريها منه يروح يجري يجيب النسخة دي. النسخة دي كليات العلوم السياسية تعتمد عليها، وحاجة يعني في انحيازات في بعض الأمر في مش عارف إيه كلها موجودة ولا يخلو منها كتاب، لكن الكتاب ده من أفضل إن لم يكن أفضل كتب المجمعة في هذه القضية، زي كتاب نظريات العلاقات الدولية أفضل من أفضل كتب مجمعة في مسألة إن أنت تجمع نظريات العلاقات الدولية. المهم، فإحنا الحلقة الثانية تحدثنا عن الأسس النظرية، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن وسائل تطبيق الاشتراكية، إزاي نقدر نعمل أو الطرق، هو بالعنوان اللي عامله الطرق إلى الاشتراكية. هو إحنا ممكن نوصل نعمل مجتمع اشتراكي بالنماذج اللي إحنا تحدثنا عنها في الحلقة اللي فاتت تحديدا، إزاي نقدر نوصل لهذا المجتمع الاشتراكي؟ طيب اختصارا للحلقة كلها، في طريقين لهذا الأمر: الطريق الإصلاحي التدرجي اللي هو بيمشي بالديمقراطية، والطريق الآخر المعروض طريق ثوري. وهنعمل جزء في آخر الحلقة هنخصصه، ممكن يا في آخر الحلقة ممكن في أثناء الحلقة هنتكلم عليه، هنعمل له تخصيص لنقاش المحاكاة اللي انتوا هتسمعوها دي كلها، القصة اللي احنا هنقعد نحكيها الناس اللي متابعين التاريخ المسلمين في آخر، محدش هتيجي لما تيجي تقعد تقرأ، لو حد عارف التاريخ الإسلامي في آخر 100 سنة هيحس ان في حاجة، الله، هيفضل طول الفيديو الله الله الله الله ايه ده الله، طول الفيديو هتقعد تسأل. لو حد عارف تاريخ المسلمين في اخر 100 سنة وتاريخ الحركات الاسلامية اللي كانت تسعى لاعادة الشريعة وكذا وكذا، هيقعد طول الفيديو تقريبا عمال يقول ايه ده الله، ازاي في حاجة مش مظبوطة. هنخلي بقى النقاشات بتاعت الحاجة مش مظبوطة الله الله دي هنجمعها في الاخر، او ممكن يحصل الكلام ياخدنا في النص ونقعد نتكلم عليه. اللي في الاشتراكية، الاشتراكيين بيؤمنوا قلنا بأفكار متماثلة بنسبة كبيرة، لكن في اختلافات طبعا، لكن في تماثل على الأقل. بيختلفوا في حاجتين اللي تقدر هو جمعهم، قال لك في حاجتين لو انت قلت ايه الاختلافات بتاعت الاشتراكية بينهم وخلافات بينهم بين بعض. طيب الله يكرمك، لو انت جمعت بينهم وبين بعض هي هتلاقي حاجتين كبار: اختلاف في الوسائل كيفية تطبيق الاشتراكية ازاي نصل الى الاشتراكية، واختلاف من الهدف، هو هدف الاشتراكية ايه، هو احنا عايزين ايه من الاشتراكية، عايزين نصرة العمال فقط ولا اصلاح المجتمع بشكل عام، ما نبقاش منحازين لفئة واحدة او حاجة زي كده. فايه هو المجتمع الاشتراكي، ايه هو الهدف من الاشتراكية نفسها، وايه هي الوسائل اللي نصل بيها الاشتراكية. الاختلافات دي في الافكار هتبدأ يكون لها انعكاسات على اختلافات الوسائل اللي انا عايزها، واختلافات كل حاجة بقى، اختلافات النقاشات اللي هتحصل والاختلافات الممارسات العملية. طيب الوسائل حاجتين، الوسائل بتحدد، بيقولك هي بتحدد حاجتين: اختيار الوسيلة، وسيلة اصلاحية سلمية ولا وسيلة ثورية انقلابية. الوسيلة الإصلاحية السلمية قال لك بتحدد اختيار الوسيله واحده من دول، تمام، اختيار الوسيله واحده من دول بيحدد طابع الحركه، الحركه نفسها هيبقى شكلها عامل ازاي. هل حزب سياسي زي الشراكه الديمقراطيه، حركه سلميه وحزب سياسي والكلام ده كله، ولا شراكه ثوريه بنتكلم عن حركات سريه وعن الوسائل المستخدمه بقى عنف وضرب وانقلابات وتفجيرات، ولا خطابات وجعجعه وانتخابات وصناديق ومنافسات حزبيه والتعامل. فبيقول لك تحديد الوسيله اللي انت هتستخدمها للوصول الى الاشتراكيه هيحدد حاجات كتير في الحركه كلها من اول لحظه. انا هحدد من اول لحظه اهو انا اشتراكيه ثوريه ولا اشتراكيه اصلاحيه، ده هيحدد تاريخي بقى كله، تاريخ الحركه بتاعتي كلها، الفكر بتاعي كله، الفكر اللي انا بكتبه ده هيحدد تاريخ العملي كله وتاريخ التعامل معايا انا كمان. وبعدين هيحدد، وده هنشوفه يمكن في اخر الفصل، في اخر الجزء ده شويه، اخر حلقه، هيحدد الشكل النهائي للاشتراكيه. الموضوع مش سهل. الشكل النهائي للاشتراكية اللي هيتم تطبيقها هتتأثر بالوسيلة. تقول لي انت ممكن تقول ازاي ده الاشتراكية، ما احنا كلنا متفقين ان هي المجتمع الاشتراكي صورة. ايوه، بس هيتحدد الوسيلة اللي انت هتستعملها هتخلي فيه شكل نهائي، وده هنوصله يمكن بس مش الوقت، شوية قدام شوية. هيبدأ الاول، اول جزء فيه هيتحدث عن الاشتراكية الثورية. الاشتراكية الثورية احنا اتكلمنا عنها كتير في اول حلقة، هي كانت بتتكلم على رؤيتين من البداية. رؤية اللي بيتكلم عنها أوغست بلانكي اللي هو تحدث عن النخبة، يبقى في مجموعة صفوة أو مجموعة صالحة، هذه النخبة تكون متآمرة. وكان ده اتكلم فيه في القرن ال19، هو بلانكي من 1805 ل 1881. فبلانكي لما تحدث عن الوصول للاشتراكية أو كيفية نجاح الاشتراكية، فالفكر بتاعه ينتمي الى الاشتراكية الثورية. لا، قال لك مفيش حاجة اسمها اصلاح، هو النعم اللي لازم الاشتراكية يتم فرضها بثورة. طب ازاي تحصل الثورة دي؟ كان الرأي بتاعه يكون انقلاب، نخبة متآمرة هي اللي تستولي على السلطة. أمثلة بقى النخبة المتآمرة التي تستولي على السلطة، وإنها الفكر بقى إن إحنا، طب الناس اللي قالت لك نقتحم الجيش أو نخلي النخبة المتآمرة دي تبقى شكلها عاملة إزاي؟ متآمرة مش معناها التآمر بمعنى سيء، هي نخبة بتخطط للاستيلاء على السلطة، مجموعة هو لا يثق في الشعوب والكلام ده كله، بيتكلم إن في مجموعة هي اللي تقود الاستيلاء على السلطة وهي اللي تفرض الاشتراكية. لكن لما نيجي أوكل الأمر للشعب، يعني هو شايف إن لا، لازم مجموعة صفوة كده هي اللي تقود التغيير. كله دايما خلي في الخلفيه الكلام اللي حصل في النقاشات الاسلاميه، مساله ان يبقى في صفوه، هذه الصفوه هي اللي تقول وبلا احكام. انا مش بقول لك الكلام ده غلط ولا صح، مش بقول لك ان الكلام ده متاخد من أوغست بلانكي، ده كلام تهريج. الكلام بتاعهم النقاشات دي والحاجات دي لغايه الثلث الاولاني من القرن العشرين ما كانتش بتترجم بالعربي اصلا. فانت ممكن ناس اسلاميين ومسلمين عمالين يتحدثوا وبيتكلموا كتير في نقاشات بناء على التجربه الاسلاميه والتاريخيه، مش على او حاجات ذاتيه، مش عشان تأثروا زي بعض المغفلين يقول لك ايه لو لا اي حاجه في القرن ال19 يقول لك ما هو فلان الفلاني المفكر فلان جايب الفكره دي بالضروره من الفلان من المفكر فلان. يعني لقيت حاجات للملك حفص الناصف مثلا، اضرب لكم مثال ونرجع تاني. الملك حفص الناصف كتب حاجات في اول القرن العشرين ما اتقالتش او الافكار دي اتزرعت الا لما هتلاقيها اتقالت سيمون دي بوفوار بعديها بعقود. يعني طب اللي هي مثلا ملك حفص الناصف وهي من رواد النسويه في مصر وخفيفه، يعني مش واحده تقيله يعني اي كلام، وكانت بنت صغيره عماله تكتب وبتاع وهي ماتت صغيره، لكن كلامها فيه حاجات خطيره جدا. لما تتحدث مثلا عن مساله ان المجتمع هو الذي يصنع التقسيم الاجتماعي، ان الراجل راجل والست ست، الكلام ده فلسفه الجندر. فلما تيجي تتحدث بأفكار أو مفاهيم بتصب في هذه الفكرة، أنا نفسي اتصدمت وفوجئت. ما روحش أنا أجري بقى أقول لك إيه دي جاية جايباها من كذا وكذا، لا مش لازم تكون جايباها من حد. هي الفكرة متأثرة، وهي متأثرة بالفرنسية، بس الفكرة نفسها إن أنا أقول إن أنسبها لحد، هي ممكن تكون هي يعني الفكرة دي جت لها فكرة ذاتية أو بتأثر خافي عليا أنا. فإن أنت تقعد تجيب دايما تقول اصل دي الاسلاميين مثلا خدوا الفكره الثوريه او خدوا فكره النخبه جايبينها، رايحين جايبينها من مش عارف ايه. لا، او ممكن يكون واخد فكره النخبه من الصحابه، لان مجتمع الصحابه كان نخبه اسلاميه، نخبه اسلمت او وبدات تخطط لان كيفيه نشر الاسلام ووجود مجتمع اسلامي، وهذا المجتمع الاسلامي يتوسع. فممكن تكون الفكره جايه من هنا، يعني مش لازم دايما تكون عندك في الخلفيه ان لا ده اوغست بلانك قال الكلام دوت قبلهم ب 60 او 70 سنه. اه، يبقى هم جايبين الكلام ده من اوغست بلانك، لا شهريك، خاصه ان الترجمه، حركه الترجمه كانت ضعيفه جدا، في والاسلاميين ما كانوش بيجيدوا الانجليزيه اصلا يعني، اول ومطلعين قوي على الحاجات الغربيه بالصوره اللي انت متخيلها يعني. ف ولا باين اصلا في الغرب، كان باين قوي مين قايل ايه يعني، قصه ثانيه. المهم ان اوغست بلانكي قلنا ان هو كان بيتحدث عن النخبه المتامره. طيب، طلع مدرسه ثانيه في الاشتراكيه الثوريه اللي هي ماركس، تحدث عنها، واللي هي فكره ان لا مش نخبه، احنا عايزين ثوره عمال، ان العمال هم اللي يعملوا ثوره، فاحنا عايزين ثوره شعبيه بيقود هذه الثوره العمال، لان هم اكتر طبقه مطحونه. واحنا اتكلمنا يعني في حلقتين ثلاثه، يعني في حلقه اتكلمنا بتاعت في عرض نظريات العلاقات الدوليه، اتكلمنا عن ماركس والماركسيه، واتكلمنا يعني اتكلمنا مساله الماركسيه تعرضنا لها كذا مره، فمش هنعيد الكلام. لكن قلنا ان ماركس كان متاثر جدا بعصره، ومتاثر ب 1848 والحاجات اللي كانت حصلت في اوروبا والثورات، وان كان اوروبا بتغلي وفي مجتمع صناعي، فكان شكل ثنائية ان اوروبا بتغلي وبتحصل وعلى وشك الانفجار بثورات كبرى في كل مكان، والقهر بسبب المجتمع الصناعي والطبقات المهمشه اللي هي طبقه العمال، الثنائيه او الثلاثيه دي كانت ادت لماركس في الفتره ديت، فتره صعود كتاباته، مساله ان لا احنا الثوره جايه والثوره هتكون شعبيه، واللي هيكون قائم على الثوره العمال. فاحنا في الاول الاشتراكيه الثوريه هو عندنا راي حاجتين، مدرسه بتاعت النخبه او الصفوه المتامره اللي بتخطط لغايه لما تيجي، مش بتعتمد على الشعب في ان انا لا مش هسيب الشعب، هو لازم مجموعه متامره تخطط وتتامر على ان هي تسيطر على السلطه بانقلاب باي حاجه، ومجموعه الثوره الشعبيه اللي هي بيعملها ماركس والتي يقودها العمال. هما شايفين ان طب ليه برضو حاجه من الحاجات اللي ليه الاثنين مجتمعين ان لابد من ثوره اصلا. الاثنين شايفين ان النظام السياسي القائم ده نظام سياسي قوي، هم بيقولكش نظام سياسي ضعيف، هم بيقولك الانظمه السياسيه القائمه في اوروبا انظمه سياسيه قويه، يعني قويه يعني قادره وقاهره، مش رحمه حد، تمام. فانا عشان ازيل النظام السياسي القوي ده هعمل ايه؟ لازم يبقى فيه ثوره. طيب ما دام لازم يبقى في ثوره يبقى لازم يبقى في عنف، ما فيش حاجه اسمها زي ثوره سلميه، الكلام الفارغ اللي كان بيحصل واللي جت في الثورات العربيه والكلام ده ثوره سلميه وبتاع، لا، هم من الاول قالوا ما فيش حاجه اسمها ثوره بدون عنف، وده الحاجات الدعوه الكبرى بتاعه الثورات السلميه، ما فيش حاجه اسمها ثوره سلميه، الثورات في كل مكان بدات بقى بحاجه عنف، تصرف عنيف، اللي هو حصل في تونس، واحد ولع في نفسه، تصرف عنيف وانتحار، بدأت بانتحار ثم نزول الشوارع، وعشان تونس دولة كهيكلتها وكجيش وبتاع دولة ضعيفة، فكان الجيش لم يتعامل بعنف، وإن كان برضو كان فيه عنف بس مش عنف شديد وصدام زي ما حصل مثلا في الدول الأخرى، لا، الدولة إمكانياتها العسكرية أصلا لا تسمح إنه يدخل في مواجهات كبيرة جدا، ومش من طابعها، هي دولة أمنية وليست دولة عسكرية، دولة أمنية بتتعامل بأمن الدولة وتتعامل بالمخابرات، تتعامل إنها تروح إنها مش دولة إن تنزل بجيوش وتدخل في صراعات مسلحة مع البتاع وعندها جيش قوي، ما عندهاش القدرة دي. فالفكرة بتاعة إن الثورات السلمية لا، ولا حتى نموذج ثورة تونس أقدر أقول ثورة سلمية، الثورة مع دولة قوية لابد فيها من عنف، العنف ده هيمارس بقى من مين؟ هيمارس من السلطة أو هيمارس من السائرين نفسهم. طب لو مارست السلطة مارست العنف، محدش في الدنيا عاقل حقيقي بيتكلم ان السلطة تمارس العنف ويروح حد من تحت ممارس السلم، ما تنفعش، يبقى انت هتتباد، فمفيش حاجة في الواقعية بتتحدث عن هذا الامر، ده كلام فارغ، يا اما ما تطلعش خالص يا حبيبي، ما تطلعش انت طالع ليه من الاول؟ اذا كنت انت هتقعد تقول لا انا مش انا هموت في سلام، طب ما تموت يا ابني في سلام في بيتك، ما تعملش ما... يعني الفكره دي مش من الاول خالص، من اول الشراكه الثوريه مش مفهومه. فهو قالوا الشراكه الثوريه، قال لك لا، يا طريق سلم يا طريق ثوره. طريق ثوره يبقى لازم يؤدي الى عنف عشان اسقاط الدوله القويه، يا طريق سلمي بقى روحوا اقعدوا بقى مع الناس التانيين الفابيه والجمعيه الفابيه اللي احنا هنشرحهم والكلام ده، روح مع الناس التانيين اللي بتتكلم عن السلم يبقى ادخل انتخابات، ما تطلعش بره الانتخابات. انما تتكلم عن ثوره او فكر ثوري اوعى تتكلم لي عن العنف، العنف ده اساسي في الثوره. جميل كده؟ طيب مين اللي نجح في الاخر؟ الفكر بتاع ماركس ولا اوجست بلانكي؟ الحقيقه ان لما تيجي تشوف النجاح في 1917 وهي النجاح الأكبر في تاريخ الاشتراكية الثورية اللي حصل من لينين، الحقيقة ان هتلاقي برضو نخبة ثورية، نخبة متآمرة، هيجت الشعب والشعب نزل وكل حاجة، انما هي نخبة متآمرة فعلا زي يعني على أرض الواقع، برغم ان التمثلات كانت أكتر في هذا الأمر لماركس، واحنا عارفين اللي عارف عارف ان لينين عدل عن افكار ماركس حاجات كتير، لكن الفكره ان لو انت بتتحدث عن التطبيق العملي، التطبيق العملي في الاخر كان الفكره بتاعت اوجست بلانكي حتى لو تبرأوا منه. فكره ان هي كان صفوه مجموعه نخبه مفكره هي اللي قادت انها الهياج الشعبي ده قادته للطريق الصحيح. هنشوف لينين بعد كده هيقول ان البروليتاريا بدون نخبه ثوريه هي مجرد تعمل نقابات، يعني ايه؟ يعني اخرها تعمل نقابات البروليتاريا والعمال، يقوموا بثورات، يقوموا بهيجان، اخرهم ان الدوله ترمي لهم فتات يعملوا بيه ايه؟ يعملوا بيه نقابات ويسمحوا بالدوله انها تعمل نقابات. فالمساله دلوقتي انها ايه؟ انها في التطبيق العملي كان بتاع لينين بيدور حوالين ان بلانكي كان صح. ما فيش انا ان الناس انزل يا شعب وبتاع من غير نخبه تقود وتوجه هذا الشعب، ما لهاش اي لازمه، كل ده هيتفوت. اخرهم اقصى حاجه ممكن يوصلوا لها ان هم يطلبوا من الحكومه ومن الدوله ينجحوا ان هم يعملوا نقابات عماليه، ده اخرهم. انما ثوره تغير نظام يبقى لازم مجموعه مفكره بتقود هذه الثوره. هو حتى بيقول لك ثورة الفلاشفة هي تعد انقلاب أكثر منه تمرد شعب. أسباب جاذبية الثورات، ممكن مرة نقعد نتحدث إن شاء الله عن مسألة الثورة الروسية كده، نحاول نجيبها مرة ونتحدث عنها، حاجة ثرية جدا جدا جدا النقاشات بتاعتها يعني. طب إيه أسباب إن الثورة في القرن 19 كان فيها جاذبية؟ ودي حاجة مهمة. هو ليه أصلا كان، إحنا قلنا الثلاثيات اللي كانت موجودة، لكن تعال نفصل بقى، هو ليه كان في جاذبية إن شايفين إن الثورة هي الأنجح والثورة حابين فكرة الثورة؟ بيقول لك القرن 19 في أوروبا كان بيجمع ما بين القمع السياسي. قمع السياسي يعني قمع السياسي إن مالكش العمال ما لهمش حقوق، حتى الديمقراطيات، يا إما أوروبا كانت حاجتين، ملكيات ودول ديكتاتورية، يا إما نموذج اللي هي الملكية الدستورية أو الدول الديمقراطية، دي بتتكلم على أصحاب الأملاك الكبيرة ومش عارف، هم دول لهم حق الانتخاب. طيب بالنسبة للعمال، لا العمال ولا النساء ولا الحاجات دي كلهم يدخلوا في حق الاقتراع، وحنشوف إن ده حاجات اللي أثرت بعد كده في الجمعية الفابية والأيديولوجيا الاشتراكية الإصلاحية. فهو كان أوروبا في الوقت ده في منتصف القرن 19 ليها جاذبية، إن فكرة إن أنا كعمال فين صوتنا؟ ده قهر، فقر، التصنيع المبكر إحنا تحدثنا عنه وقلنا عيوبه، فقدان هوية، الناس جاية من كلها من الأرياف والفلاحين بقوا موجودين في مدن حاسين بغربة في هذه المدن، وهم متجمعين من قرى كتير، مش مثلا قرية واحدة راحت فعارفين بعض، لا، ناس أغراب ومش ولا ينتموا للمجتمع الصناعي، حاسين ان احنا عبيد عند الناس دي شغالين عنهم عندهم وخلاص، والمدينه دي اصلا غريبه علينا، واحنا من الارياف ومن الفلاحين، ويا ريت حتى اللي جنبي من الارياف دوت عارفني ولا بتاع، لا ده بيبقى من مدينه تانية، وواحد جاي لي من اللهجات مختلفه والحاجات مختلفه، فصوره كانها حتى تشوفوا الاماكن اللي بيعيشوا فيها كانت ما تشبه السجون، اللي كان الاماكن اللي كان بيعيش فيها العمال بالكميات الضخمه اللي كان بيطلبها التصنيع المبكر. انت بتتكلم على الاف العمال، حرفيا انت بتتكلم على الاف العمال كلهم جايين من الارياف، الراجل ومراته وابنه كلهم شغالين في المصنع، فالموقف والمشهد بشع بشع، لا مش شبه التصنيع اللي موجود دلوقتي، المشهد كان زمان بشع جدا اللي حصل، التصنيع المبكر ده، فقدان هوية، غربة، فقر، اللي بياخدوا أصلا ملاليم بيصرفها، في كمان البطالة كتير اللي جاي من الأرياف كتير، فأنا لو عايز أطالب بأي حقوق ولا بتاع بيقعد أقعد في البيت. وبعد كده كمان مسألة إن أشغل الأولاد الصغيرين دي، لا أنا ممكن أطرد واحد كبير في السن عمال يتكلم معايا كتير وأجيب حد صغير في السن بيسمع الكلام أكتر. وهذا منطق موجود في الشركات المصرية والمصانع المصرية لغاية دلوقتي، المصانع الخاصة هتلاقي دايما يقول لك عايز أنا عايز إيه كتير جدا جدا جدا، يروح قايل لك أنا عايز واحد حديث تخرج. طب ليه حديث تخرج؟ ما أنت محتاج مثلا في الحاجة دي محتاج واحد يكون عنده خبرة. يعني إيه يجي لك واحد مثلا عنده 35 سنة خبرة 15 سنة شغال في صناعة معينة، تمام؟ أنت مش عايزه، أنا عايز واحد حديث تخرج، لأن الكبير دوت جاي عارف حقوق وعارف خبرة، عنده الخبرة دي بتمتزج بحاجة تانية، وهي إن أنا عارف حقوقي ومش هسمح لحد إنه يهني ولا يتعالى علي أو يتعالى علي أو يتعامل بأي طريقة سيئة. فلا أنا عايز واحد حديث تخرج كده، طفل من الآخر، طفل في الحياة الصناعية، أنا بقى يعني أشكله زي ما أنا عايز، أهينه، أخليه، أعلمه يطبل إزاي، اللي أنا أقوله له ينفذه، ما يقعدش يتكلم معايا كتير. فدي أحد أسباب، مش لازم هو ده السبب الرئيسي، لكن من الرؤية، وده مش بتكلم عن حاجات قرأتها، دي حاجات شفتها بعيني، دي أحد أهم أسباب إن عايز واحد حديث تخرج. أنا عايز، مش عايز واحد خبرة، مش عايز واحد خبرة. الخبرة دي أكون لما يكون حاجة هتروح هيحصل لي كارثة لو ما جبتش واحد خبرة، فأنا ساعتها أجيب واحد خبرة، إنما لو مش هيحصل لي كارثة يبقى أفضل دايما واحد صغير. ده الفكرة ليها جذور في التصنيع المبكر، إن كانوا مثلا لما يلاقوا إن الراجل الكبير عمال يتكلم، لا أنا عايز هات لي طفل عنده 10 سنين هو اللي يشتغل، ولد تعالى اعمل كذا، ولد تعالى اعمل كذا، مش هيتكلم، انما انت هتتكلم كتير وهتحكي كتير، فيخلي في بطاله وفي عمل اطفال هو اللي شغال اكتر. فالفقر والقهر والبطاله والتهميش السياسي، يعني انت بتتكلم على جمع كل شيء، التصنيع المبكر والمرحله دي في اوروبا، القمع السياسي، توليفه كانت، وفقدان الهويه، وكل الحاجات دي كلها كانت مخليه ان في كله غضبان، كله غضبان. انا لا انتمي كواحد جاي من الارياف وبقيت في المدينه مثلا، انا جاي من مساله الارياف وبتاع واصبحت في مدينه، انتمي لمدينه، وانا كنت من منطقه، انا يعني انا جذوري، انا عمرو كعمر، جذوري كان ناس برضو جم من الارياف، بس هم كان لحاجات لاسباب معينه، مش كانت لاسباب العمل في الصناعه، بس برضو جم في ارياف، قعدوا في مناطق في الاسكندريه كانت تنتمي، اللي هو كانت لسه بتتضخم الاسكندريه، تمام؟ الاسكندريه القديمه والتضخمات اللي حصلت فيها في النصف الثاني من القرن العشرين، انضمام اماكن كتيره بدات تنضم داخل الاسكندريه، فالظهير الريفي اللي جه انضم الاسكندريه، هتلاقي الاجيال الاولى مش زي الاجيال اللي موجوده دلوقتي، اللي هي الاجيال اللي انا واحد منها، اللي احنا بقى فيه انتماء للاسكندريه، نفس الامر انتماء انا ووالدي، لان تاريخنا كله موجود هنا، مع عمرنا ما شفنا حاجه في الارياف، في حين جدي الاكبر كان عنده الانتماء الريفي، فاكره هو صحيح هو ماشي وهو عنده 6 سنين في 1900 وحاجه تقريبا، في بدايات القرن العشرين، لكن الفكره ان كان لسه عنده انتماء ريفي، حتى ممكن يبقى عارف اقاربه اللي هناك او القصه دي، لا مش هتلاقي ده في الجيل الثاني ولا الجيل الثالث خلاص، تمام؟ نفس الامر هتلاقيه هي فكره الهويه وفقدان الهويه ومساله اللخبطه في الهويتيه دي، والحاجات دي كلها حصلت في اوروبا في الوقت ده، وكانت عامله مشكله مساله التهميش السياسي والقمع السياسي. التمييز السياسي في اوروبا كان الملكيه، يعني انا عامل تمييز سياسي في الانتخابات في الاقتراع، الدول الملكيه عامله ارستقراطيه هي اللي بتحكم، ان طبقه النبلاء والارستقراطيه وكذا وكذا، هذه الطبقه الارستقراطيه المالكه للاراضي هي اللي لها حق التصويت والتشريع وكذا وكذا وكذا، ودي برضو لما جت مصر تعمل البرلمان والحاجات اللي هي عملتها في النصف الاخير من القرن العشرين في مصر، كانت مشت في الاول على نفس الفكر، فكر ان ملاك الاراضي والارستقراطيه هم اللي بيملكوا مجلس الشعب او البرلمان. طيب وبالنسبه للاقتراع العام، لا الفكره دي ما كانتش موجوده في اوروبا في الوقت دوت عشان تتواجد اصلا في مصر، يعني بعد كده او فكره الديمقراطيه النيابيه، لا ما فيش مثلا مش هتكلم على ملك وطبقه ملكيه وارستقراطيه، لا ديمقراطيه نيابيه. لما تيجي تتكلم عن الديمقراطيه النيابيه ما بيتكلموش بقى عن الارستقراطيه، لا بيعملوا حاجه موازيه للطبقه الارستقراطيه، كل صاحب ملك حد يكون عنده حاجات ملكه، فبيتكلموا عن الطبقه الوسطى برضه. يعني حتى لو انا بعدت عن طبقه النبلاء والطبقه الارستقراطيه، فانا اخر حاجه هنزلها في اوروبا هي الطبقه الوسطى، الواحد صاحب املاك برضه، ما يكونش لا هو ارستقراطي عنده بقى قصور وبتاع واراضي زراعيه حيازات زراعيه كبيره، ولا هو واحد معدم عامل شغال باليوميه والحاجات دي كلها. فهي حاجتين اوروبا كان تمييز سياسي في كل حته فيها. ما فيش حاجه اسمها اقتراع عام للبالغين ان كل الناس تروح تنتخب. فهو الظلم ده، الظلم الاجتماعي اللي كان موجود، هذه خلطة التوليفة من الظلم الاجتماعي، كان الاشتراكيين شايفينها ان هي لو انا حبيت اجيب عدو واضح سبب في كل هذا الظلم الاجتماعي مين هو؟ ما لقوش اكتر من الرأسمالية. ليه؟ الرأسمالية يعني التصنيع المبكر، يعني التصنيع الظالم وقهر العمال. الرأسمالية يعني الارستقراطيين اللي عندهم هذا التصنيع وأدوات الإنتاج ديت، وعندهم الآلاف الأفدنة وعشرات المصانع ومسيطرين على كل حاجة، وهم اللي مشغلين كل عبيد عندهم عشان رأس المال يزيد عنه، فدول ممثلين الرأسمالية وأدوات الرأسمالية. الرأسمالية يعني من الآخر، لا ما تقوليش ملكية ولا تقولي رئيس ورئيس دستوري وبتاع. هي لو جبت هنا وهنا ملكية ديكتاتورية، ملكية دستورية، امبراطورية، قيصرية روسية، أي جن أزرق، رئاسة الجمهورية، كلها قالك بتدور في الآخر وبتصب في نفس الحتة، إن هو طبقة نخبة بتملك كل شيء، وهذه النخبة اللي بتملك كل شيء مخليها الناس عبيد عندها. تمام؟ فقال لك لا، يبقى احنا ايه العدو اللي نقدر، العامل المشترك ما بين كل الانظمه المختلفه دي؟ الرأسماليه. هي اللي جمعت الدكتاتور بالامبراطور بالقيصر بالملك الدستوري بالملك المطلق بالرئيس الجمهوريه. كلهم مشتركين في الظلم الاجتماعي بنفس الاشكال بنفس الحاجات باختلافات بسيطه في المظهر، لكن في الجوهر هتلاقي ايه العامل المشترك ما بين كل الناس دي؟ هو النظام الرأسمالي. فراحوا محددين العدو هو الرأسمالية. طب الدولة الرأسمالية دي أنا أزيلها إزاي؟ أعمل لها إزالة إزاي؟ بالنسبة لهم الأمر واضح جدا، ثورة على كل ده وإنشاء نظام اجتماعي جديد. فالشراكية ثورة يعني إيه؟ ثورة تساوي العنف. ما عندهمش كلام فارق بتاع إيه، ثورة سلمية ولا ثورة كلام مش بطل يلا كلام لهبل ده. ثورة تساوي العنف، ما فيهاش هزار. طيب في حاجات كمان خلت الشراكية الثورية تميل لمسألة الثورة، وهي رؤية الشراكيين الثوريين للدولة نفسها، ويمكن ده متصل شويه بالكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي عن مساله ان الانظمه تختلف في كيفيه الوصول الى السلطه، لكن بتتفق لو جبت عامل مشترك هيكون الرأسماليه. الليبراليه شايفه ان الدوله جهاز محايد، سلطه شعب ارض، سلطه تحكم او حكومه، شعب وارض عايش عليها هذا الشعب، جميل، الثلاثية المشهورة، وإن الدولة هي جهاز محايد، هي حاجة محايدة ما تنفعش تنتمي لأي أيديولوجيا خالص ولا تفرض حاجة، دي حاجة محايدة بعيدة. وده الفكرة دي اللي هيجي منها بعد كده ما بعد العلمانية مع هابرماس، وحتى ممكن تلاقي ملامح ده مع فكرة العلمانية الجزئية، ملامح ده فكرة إن الدولة جهاز محايد لا تنتمي إلى أيديولوجيا أو دين، الدولة الجامعة. فالدولة بالنسبة للليبراليين والرؤية الليبرالية كانت تتحدث عن الدولة جهاز محايد بلا دين ولا ملة ولا أيديولوجيا، بتعمل لمصلحة الشعب، والهدف من عملها لمصلحة الشعب ده إن هي تصنع الخير العام، الكومن جود، الخير العام اللي هيحصل للناس ان الناس كلها يعم عليها الخير وتيجي دوله الرفاه. دوله الرفاه دي اللي هي الدوله اللي بقى انت مرفه فيها بقى، يعني عندك التعليم ممكن يبقى مجاني او مصاريف بسيطه، عندك مش عارف ايه، عندك ايه، الدوله بتدلعك من الاخر، رفاه بتدلعك، تمام. فالليبراليين بالنسبه لهم الدوله جهاز محايد بلا ايديولوجيا وبتعمل لمصلحه الشعب، تمام. الكلام ده عند الماركسيين او الاشتراكيه الثوريه كالماركسيه حاجه من الاشتراكيه الثوريه. الكلام ده عند الاشتراكيين الثوريين طبعا كلام مخلل بالنسبه لهم ابدا. الدوله دي اداه قمع، الدوله هي اداه للقمع. عشان كان الاشتراكيه في التحليل النهائي للتاريخ، الصوره النهائيه للتاريخ، هتلاقي ان الفكر الفوضوي هيحصل في النهايه. هم عايزين يصلوا ان مفيش دوله، ان المجتمع يبقى عايشين في شراكيه مرحبه، وطبعا مع اختلافات، في بعض هيقول لك لا لابد من دوله وبتاع، لكن في الاول خالص الشراكيه كان رايهم ان احنا عايزين نصل في النهايه. النهايه هي المجتمع الشيوعي، المجتمع الاشتراكي، المهم ان المجتمع ما فيهوش ناس بيتولوا السلطه على حد. فمين اكتر ناس لما تيجي تقرا الفوضويه هتلاقي الفوضويه يعني حاجه في مرحله من المراحل كانت تكاد تساوي الاشتراكيه. ما هو الاشتراكيه عايز يصل في الاخر للفكره بتاعه الفوضويه، ان مفيش حد بيقهر حد او يقمع حد او يمسك سلطه، يعمل بوليس وجيش عشان يمسك الناس والكلام ده كله، ان الناس تبقى عايشه في خير. عايزين يعملوا جنه من الاخر، عايزين يعملوا جنه على الارض. فالفكره بتاعه الاشتراكيه ان الدوله اداه قمع مش اداه جيده، ان انت تتكلم عن ان الدوله دي حاجه محايده، حاجه حلوه لازم تبقى موجوده. او مثلا اي حد عارف علوم سياسيه هتلاقي من اول سنه اولى علوم سياسيه هتتكلم على ان الدوله ضروره اجتماعيه ولازم تحصل، ما فيش حاجه اسمها مجتمع ما يتنظمش، هذا المجتمع يكون له شكل ويكون له نظام مجتمعي او اعراف مجتمعيه. ولو مجتمعات كبرت، المجتمعات البدائيه ممكن يبقى الموضوع قليل شويه، ممكن ما تلاقيش قائد واحد، لكن المجتمعات لما تبدا تكبر وتبقى حضاريه وتبقى دوله لازم يحصل ان كل ده يتكتل ويبقى فيه سلطه وكده. الكلام ده كله اوكي يعني، وانا مقتنع بيه طبعا، لكن انا بتكلم على حاجه ثانيه. الاشتراكيه مش شايفه السرديه دي، كل دي بيعتبروها حاجات مصنوعة وأيديولوجيا اتشربت للناس، اللي هي ضرورة الدولة ولا بد من وجود دولة وسلطة وجيش ولا بد من وجود أداة قمع. أداة القمع بالمناسبة في العلوم السياسية ليس مش وصف، مش دائما بتذكر في سياق سيء، لان انت لابد من لكل دوله من اداه عنف واداه قمع. عشان كده تلاقي كلمه احتكار العنف، احتكار العنف ده مش شتيمه، دي حاجه اساسيه في العلوم السياسيه، ان انت ايه هي الدوله؟ احتكار العنف. بيعتبروا الدوله كل ما الدوله تبقى قويه تحتكر العنف، انها ما تخليش المجتمع يتصارع مع بعضه، او تكون قوى كتيره في المجتمع كلها شايله سلاح. نموذج السودان واضح قدامنا، نموذج السودان اللي هو فيه قوى كتير موجودة في المجتمع شايلة سلاح، فأنا كدولة ضعيفة. ليه دولة ضعيفة؟ دولة ضعيفة لأن أنا ممكن أقول قانون في كذا قوة مجتمعية تطلع بالسلاح تخلص عليا وتقضي على الدولة ونموذج الدولة ويضربوا في بعض. ففكرة والنموذج اليمن، ففكرة احتكار العنف دي في العلوم السياسية، وأنا ليا رأي فيها ويمكن كنت عندي فترة شيء كتير، مسألة احتكار العنف سواء احتكار كلي او جزئي، يعني امريكا الشعب كله مسلح، طيب، وبالنسبه ومع ذلك هي دوله محتكره العنف. ليه؟ لانها عندها من القوه العسكريه اللي هي ترهب اي حد. لو انت متخيل ان انت شايل ار بي جي انت كده جدع، لا انا ممكن عندي سلاح ينسفك من الوجود كله. فما فيش نزول الناس هو احتكار جزئي في امريكا، احتكار جزئي للعنف مش احتكار كلي. احتكار كلي اللي هو بقى ايه؟ ممنوع حد يمسك مسدس، ممنوع حد يمسك، لو مسكت سكينه سلاح ابيض هروح اعمل عليك البسك قضيه، لو لمست قضيه هدخلك السجن. لو مسكت مسدس ده اقل سلاح ممكن، المفروض مش السكينه، لا السكينه ايه دي، واحد مثلا كله بيمشي معاه سلاح ومسدسات وبتاع، انا هروح اعمله بسكينه واحد يضربني من 100 متر هيضربني. فالمسدس ده المفروض اقل سلاح ممكن، ومع ذلك هتلاقي الدول العربية وفي كتير جدا من دول العالم مسألة احتكار كامل للعنف، ممنوع حد يمسك الحاجات دي، لو مسكتك بيها هدخلك السجن واقضي على مستقبلك، وممكن اعتبرك ارهابي او متطرف او كذا او كذا او كذا. في حين في دول تانية، وده نقاش محل نقاش في العلوم السياسية نفسها يا جماعة، محل نقاش كبير جدا، مسألة هل ده صح ولا غلط. لكن عندنا نموذج إسرائيل وأمريكا، وعندنا نموذج احتكار كامل للعنف الصيني، احتكار كامل للعنف الصيني تمام، واحتكار جزئي أمريكا وإسرائيل. شوفوا قوة الشعب وإزاي إن الحكام بيحطوا اعتبار للشعب في المعادلة، ما بيطلعوش دايما الشعب من المعادلة، الشعب قصة لازم أحطها معايا، في حين الصين ما مش حاطة خالص الشعب في الاعتبار. طيب مسألة إن الشراكية الثورية شايفة إنها أداة قمع الدولة، وهذه الأداة الدولة كأداة قمع بتعمل لمصلحة مين؟ الليبرالية بتقول لك بتعمل لمصلحة الشعب كله والخير العام تمام؟ الاشتراكية الثورية بتقول لك لا، دي بتعمل لمصلحة نخبة وطبقة، النخبة الرأسمالية. كل اللي انت عمين تتكلم عنها، كل الدول بتعمل لمصلحة النخبة الحاكمة اللي موجودة في السلطة. الماركسية لكن الماركسية بقى النموذج الأوضح إنها خدت الخط ده على استقامته. الماركسية شافت إن القوة السياسية بتعمل لمصلحة الطبقة الرأسمالية، النخبة الرأسمالية، والمصلحة النظام الرأسمالي والنظام الطبقي بشكل عام، إن دايما يبقى فيه طبقات، طبقة رأسمالية، طبقة نخبة بتملك الثروات، وطبقة فقيرة، وإبقاء هذا الشكل الاجتماعي على ما هو عليه. طيب فالشكل ده من الدولة. الماركسية شافت ايه بقى؟ قالت لك لا، ما دام الشكل بهذا الامر، يبقى احنا لما نيجي ندخل في المهزله اللي اسمها انتخابات والقوى السياسيه والمعترك السياسي والكلام ده كله، يقول لك كل ده مهزله، مش هتوصل لحاجه، لان هم اللي في ايديهم القوه، مش هيسمحوا ان القوه دي تطلع من ايديهم تروح لايديك بانتخابات. انتخابات هي دي اللي انت عايز تعملها، فالقوه لابد لها من انصدام بالقوه. والحته بقى بتاعه الماركسيه والعيب اللي هيطلع فيها بعد كده، هيحاولوا يتجاوزوه بعد كده في التحليل السياسي، مساله اللي هي الفكره بتاعه فتش على المستفيد من ناحيه اقتصاديه. هتلاقي بقى ده بقى لغايه لما تطهق، يعني هتلاقي ده يفقع بقى، اللي هو خاصه الماركسيين العرب بقى، اللي هو ايه، واقفين عند كارل ماركس يقعد يكلمك كده بفخر، انا قاري كتاب كارل ماركس. يا نهار اسود، كارل ماركس انت عارف الماركسيه تطورت، الماركسيه نفسها، مش هقول لك الشراكيه الثوريه، تطورت قد ايه في خلال قرن ونص، قرن بعد ماركس تطورت قد ايه. الماركسيه في بدايه القرن العشرين كانت شكلها ايه، وفي منتصف القرن العشرين شكلها ايه، وفي نهايه القرن العشرين شكلها ايه، كم التطورات اللي يقول لك النيو ماركسيزم، الماركسيه الجديده وما بعد الماركسيه والحاجات دي كلها، عارف حجم الافكار كان عامل ازاي، وعارف ان احد ابرز العيوب كانت بتاعت الماركسيه مساله اللي انت بتعمله ده بالذات، اللي هو فتش عن المستفيد الاقتصادي. مصلحه لسه كنت بتحدث عن واحد من المهوسين شويه باليسار والافكار اليساريه بتاعت المصلحه الاقتصاديه دي، الاداه الماركسيه في التحليل. قناة السويس حصل كذا كذا كذا، فتش عن المستفيد الاقتصادي، فيروح قايل لك ايه، اصل الاقتصاد بتاع كذا هيحصل كذا كذا، او مصر بتحاول توصل رسائل. مش ممكن يعني يكون السفينه شطحت عادي؟ مش ممكن، يعني مش ممكن يكون السفينه شطحت، حاجه حادثه حصلت لنا وكانت محرجه لينا، وتسببت ان الامريكان عملوا مشكله مع بعض، وكانوا عاملين يهاجموا في بايدن ان ازاي ما تبعتش حاجه حيويه زي كده، لازم تبعت وبتاع، واحنا في مصر كانوا عاملين يحاربوا عشان يشيل الموضوع ده، ان حاجه محرجه جدا وهتعمل مشاكل وامر زي كده. مش ممكن يكون ده تحليل؟ لا، يقول لك تحليل سطحي، وهي بقى الكلمة اللي على اللبانة بتاعت اليساريين، التحليل السطحي. ومن علامات ان الواحد متأثر جامد باليسار والماركسية بالذات، ان تيجي تقول له اي حاجة ممكن تحليل مباشر ولا حاجة، فحاجة حادثة مباشرة، يقول لك لا ده تحليل سطحي. طب ايه يا عم الجميل انت، ايه التحليل اللي تحتي العميق؟ يقول لك التحليل العميق بقى يروح جايب لك حاجات الشواهد والقرائن، يعني تعتمد على قرائن فقط وتربطات عقلية. انما ده ادله، تلاقي الادله اوهى ما يمكن اذا كان اصلا في ادله. فده يوريك حاجات. يعني مثلا احد المحللين اللي كانوا واخدين وتحدثت عنه برضو ايامها زمان، يعني كان بداخل ان هو اسلامي ومش عارف ايه، بعد كده انقلب وبقى بيشن في الاسلاميين، لكن الفكره ان في مرحله من المراحل كان عمال يقول لك ان انتوا عشان تعملوا كذا كذا، الثورات العربيه تنجح، روحوا فجروا ماكدونالدز ومش عارف ايه. ماركسي على قديم. هو ليه تفجيرات ماكدونالدز؟ ودي كارثه، كارثه طبعا. كلمه تفجيرات اصلا كارثه. تخيل بقى لما عمال يتكلم على انه بيقول لك روحوا فجروا ماكدونالدز، ده يوجع. ليه؟ لانه الاقتصاد العالمي والشركات العالميه الكربوقراطيه اللي ماسكه العالم هتتاثر وتترعب لما تلاقي ماكدونالدز مش عارف ايه، فهتبدا تشيل تضغط على الحكام اللي هي عامله لهم تبع، هيدخل شويه نظريه تبعيه معاها، الحكام اللي هو تابع عليهم، وهتروح مشايلاهم وشايل الحكام دول عشان خايفه على ماكدونالدز. ولو قلت غير كده هو الشخص ده، ولو قلت ان ده كلام فارغ يا جماعه، ده تهريج، تهريج من كل حاجه، ده واحد مش بينظر للحاجه الشرعيه، ده كلام ماركسي على قديمه حتى، يعني ده كلام ماركسي على قديم قوي بتاع الشركات الحاكمه، فانا هوجع الشركات الحاكمه عشان تشيل سطحيه بالغه لعوامل ايديولوجيه داخله، ولا عوامل دينيه، ولا عوامل مصالح داخله، مش لازم كلها مصالح اقتصاديه، في احيان مصالح اقتصاديه يعني المصالح الاقتصاديه كانت مع بالنسبه لامريكا كانت استبقاء النظام اللي كان موجود في 2012. مين اللي قال المصالح الاقتصادية بتاعت أمريكا كانت إزالة هذا النظام؟ كانت مع استبقاء هذا النظام، لكن النظام ده كان عامل تهديد أيديولوجي على إسرائيل، وتهديد أيديولوجي على التركيبة اللي أمريكا كانت عاملها في المنطقة، فكان لازم يزال. فمسألة إن أنت تاخد تحليل اقتصادي وتلعب بيه وما وحاجات بقى، محدش بيتحاسب. يعني من الحاجات اللي اتقالت أيامها إن كذا كذا عشان اللي جايين هيسلموا أمريكا كل حاجة في البلد، وده ما حصلش. اللي جم في السلطة ما سلموش أمريكا كل حاجة في البلد، الشركات والمصانع عملوا حاجات خاصة، ولا أمريكا أصلا محتاجة القصة دي. أنا هتسيب البترول وهتسيب المصايب دي كلها، هروح تدور لك على شركة جهينة التصنيع مش عارف إيه، عايزة شركة عصير. يعني هو جنان. ويعني مصر بقى في الثروات فظيعة قوي ما حصلتش. يعني ده أمريكا سايبة ليبيا لأوروبا، سايبة الجزائر لأوروبا، انتوا متخيلين الدماغ رايحه فين؟ امريكا بالنسبه لافريقيا، افريقيا بالنسبه لامريكا اهميتها استراتيجيه من الثروات. امريكا سايبه افريقيا دي، اوروبا تنقنق فيها تعمل اللي انتوا عايزينه. واما الحاجات الخطيره في العالم يعني اهميتها استراتيجيه عسكريه فقط. لو امريكا حست ان مالي هتربى هتروح قايله لفرنسا اوعي كده يا بت انا داخله. فرنسا ايه دي؟ فرنسا طبعا يعني الرئيس الفرنسي نفسه عارفين الحاسه بتاعت اللي من كام سنه لما تجسس السفاره الامريكيه على الرئاسه الفرنسيه، فدول يروحوا مش عارف عاملين ايه، يروحوا دول طالعين بيتجسسوا على الرئاسه نفسه. ايه فرنسا دي ولا ايه المانيا دي ولا حاجه بالنسبه لامريكا دول؟ يعني امريكا سايباهم يسترزقوا من افريقيا الدول دي، بس هي اللي سايباهم. هم عارفين، خد بالكم، عارفين قيمتهم وعارفين حجمهم وعارفين امريكا لو مشت من الناتو روسيا هتعمل فيهم ايه وهيحصل فيهم ايه ما بينهم هم بينهم بين بعضهم، اللي هي الاوفشور بالانسر. امريكا دي ما بقتش بريطانيا، بقت امريكا. فالفكرة بتاعت لا فرنسا تحديدا، هبقى اجيب لكم الحادثة. فالفكرة بتاعت ان امريكا عايزة الثروات وعاملة البتاع ده، يجيب لك ايه؟ التحليلات الماركسية الماركسية المتأسلمة اللي كانت ظهرت في مرحلة من المراحل، يقول لك الحاجات اللي حصلت في مصر دي الاحداث عشان ايه؟ عشان الاقتصاد يبقى في ايد امريكا. طيب ايه رايك ان النجوم اما كانت مصلحه امريكا الاقتصاديه كان استبقاء اللي كان موجودين قبل كده، اللي كان موجودين قبل ما يحصل انقلاب عليهم، كانت مصلحتهم استبقاء، وكان ممكن يحصل مصالح اقتصاديه لامريكا اكبر بكتير. واصلا اللي كانوا موجودين في السلطه سواء الدكتور محمد مرسي والناس اللي معاه كانوا بيتكلموا على ان بيحاولوا يجذبوا استثمارات اجنبيه في مصر، وان كانوا بيلعبوا بورقه ان الديمقراطيه اللي موجوده في مصر ديت هتسمح باستقرار زي ما تركيا مستقره، فتعالوا يبقى الشركات العالميه كلها مسيطره على الاقتصاد المصري او تبقى موجوده في الاقتصاد المصري. مع تاويلاتهم، مش بقول ان هم لازم فكر شرير، لا، مع تاويلاتهم ان الامر دوت هيخلي مصر تدخل في الاقتصاد العالمي وتبقى كويسه. انما بعد الحاجه لا، الدنيا بقت مختلفه، الحاجات بقت خصخصات داخليه، مش ان انا هدي حاجه لامريكا، بل في محاوله دايما سنين طويله بنحاول نجذب استثمار خارجي من امريكا ومن اي حته ما بيجيش، فالفكره ما بيجيش لاسباب كتير ممكن نتحاسب عنها بعدين. فالفكره بتاعتي ان انت انا هو انا مش لازم احاسبك، هو انت يا ابني مش هتحاسب على ان التحليل المركزي بتاعك ده طلع في شنك، ان اللي حصل ده كله عشان امريكا سيطر اقتصاديا على مصر؟ مش ممكن اقول لك ان التحليل بتاعك ده طلع في شنك وطلع اي كلام؟ فهي فكره التحليل الاقتصادي والتحليل العام الاقتصادي والبحث دائما عن الخبايا والزوايا والمش عارف ايه والكلام ده كله، يعني ده ابرز عيوب الفكر المركزي. ايوه بنحطه في الاعتبار لكن ما يبقاش هو المعتبر الاوحد في هذا الامر. في النص الثاني من القرن 20 كان في حصل تحدثنا عنه في الحلقه الاولى خالص، ان حركات التحرر الوطني بقى كان الجاذبيه بتاعه الحركه الاشتراكيه الثوريه كانت واضحه جدا، حركات تحرر وطني، مستعمرين مش عايزين يطلعوا. الجزائر طبعا هو كان ابرز نموذج، وان كان مش لازم الاشتراكيه، احنا ما بنتكلمش عن الاشتراكيه لان الاشتراكيه الثوريه بيعتبروها ام، يعني في العصر الحديث هي ام الثورات، ام الفكر الثوري. ولا يعني ذلك قلنا ان اي حد ثوري لازم كان اشتراكي او مقتبس من الفكر الاشتراكي، لكن اكتر ناس تحدثوا عن الثورات في اخر قرنين كان الاشتراكيين. فبالتالي لما جم في حركات كتيره كانت متاثره في الـ في الـ في الـ في حركات التحرر الوطني خاصه في افريقيا، حصل في في في اسيا وفي افريقيا النموذج الابرز، وفي امريكا اللاتينيه طبعا مساله ان انا ببص للتراث الثوري فبلاقيه مع الاشتراكيه. فلما ببص للتراث الثوري الاقيه مع الاشتراكيه وغنيه وكلامها في الثوره ان ما فيش امل وان الدوله القويه ما ينفعش تعامل بطريقه الانتخابات وبتاع، خاصه مع التجارب التاريخيه اللي حصلت في اول النصف الاول من القرن العشرين في مصر وغير مصر في مساله ان انا اتفاوض مع الانجليز عشان يعملوا جلاء ويمشوا، في الجزائر يتفاوضوا مع فرنسا مش عارف مين يتفاوض، لقوا ان الكلام ده كلام فارغ والتفاوض ده كانت الدول دي بتلعب بينا. ايه يا مصر عايزه برلمان؟ خدوا برلمان. عايزين انتخابات؟ خدوا انتخابات. عايزين دستور؟ اعمل لك دستور. تكتب سياده مستقله؟ اعمل سياده مستقله. ممكن بس يا مصر لو سمحتي بس يعني حاجه بسيطه كده قد كده بس، ممكن تحط لنا تسمح لنا ان احنا نقعد في قناه السويس نحميها كجيش بريطاني؟ احنا بقى دوله ذات سياده وخلاص، مصر دوله مستقله ذات سياده. بريطانيا راح يقعد يا بريطانيا في فرحت بريطانيا رايحه قاعده في قناه السويس وما بقاش فيه جنود انجليز منتشرين في مصر، ومصر بقت خلاص وبوليس مصري واتعمل جيش مصري وحاجه كده. فمصر دوله مستقله ذات سياده، عندها ملك وعندها برلمان وعندها انتخابات وعندها احزاب وحياه حزبيه متفاعله جدا وعندها دستور ومظاهرات وبوليس وجيش وكل حاجه. فانت تقول ايه؟ الله، طب ما يعني هو ما الطريق ده الطريق نفع. لا افهم بقى اللعبه. بريطانيا كانت حاطه كام جندي في قناة السويس؟ التقديرات كانت تتحدث عنها في بتوصل احيانا في 80,000. في الحرب العالميه الثانيه مش فاكر وصل 100 ولا 200,000، بس احنا بنتكلم على ان كان حاطه 80,000 جندي في قناة السويس، في خط قناه السويس. جميل كده، مع حتت مستعمرات ليها بعيده عن الناس ومنعزله عن الشعب في مصر، تمام، وعامله خط سكه حديد في مصر اللي يقعد يمدحوا بريطانيا الجميله اللي كانت عامله خط سكه حديد بيوصلنا لكل حته، ده لجنودها يا حبيبي عشان لو حصل اي حاجه تعرف توصل لاي حته وتقتل الحته اللي فيها وتقضي تماما على اي حد واي محاوله ثوره عليها، فجنودها يتحركوا بسرعه. عشان كده لما جت ثوره 19 كانوا عمالين يقطعوا السكك الحديديه عشان الجنود البريطانيين ما يجولهمش. بريطانيا مين دي اللي بتبص عشان مصلحتك؟ ما تتحرق انت ايه انت عشان مصر ولا حاجه؟ فالفكره وحتى المستشفيات يمدحوا المستشفيات دي كانوا عاملينها لجنودهم عشان جنودهم. الفكره في ايه؟ 80,000 جندي بريطاني موجودين في قناه السويس مسلحين بدبابات وطيران ودبابات حديثه وطيران، والجيش المصري تعداده محدود جدا، وهذا التعداد المحدود جدا اللي كان ما بيتعداش 30-40,000 بتتكلم على انه كانت الاسلحه القويه بتاعته سلاح الفرسان ماشي بخيول وحصنه، ويوم لما ادوله دبابات ادهم له باشراف مش عارف ايه، والدبابات تكون حاجات مهكعه بتاع الحرب العالميه الاولى في اثناء الحرب العالميه الثانيه، حاجات كده متخلفه لو ضربتها برصاصه هيقضى عليها. والطيران يعني انا قاعد عندي سيادة مستقلة في مصر، والجيش البريطاني موجود في قناة السويس فقط 80,000 جندي تقريبا، الجيش المصري تلته وممكن أقل من التلت كمان. ومن حيث التعداد، الجيش التعداد العتاد العسكري، من حيث العتاد العسكري الجيش البريطاني مسلح بطيران ومسلح بدبابات ومسلح بمدافع رشاشة، أحدث حاجة، أحدث موديلات حصلت في العالم، جنب ان هو مسيطر على قناة السويس. فلو انت عملت اي قلق هيروح رايح جايب لك جنود من الهند ومن استراليا، وهيخلي هيبقى قناة السويس دي ما هو سيطرته عليها عشان يسيطر على الممر المائي اللي عمال يجيب منه جنود، يسحب منه جنود فورا من استراليا ومن الهند ويجي يقتل في الشعب المصري زي ما هو عايز. فيبقى انت عندك استقلال. عشان كده لما الملك فاروق العيل ده اخذ الوهم وهو لسه عيل سنه 42 وراح رفض الجيش البريطاني، قال له هات لي فلان يحكم، هات لي مين؟ كان الجيش البريطاني عايز رئيس حزب الوفد مصطفى النحاس هو اللي يحكم. فمصطفى ليه برضه بريطانيا مش عدوة النحاس وحزب الوفد ده هو اللي كان على طول بيتخانق مع بريطانيا وبتاع؟ لا افهم، بريطانيا كانت عايزه مصر تستقر عشان يحاربوا رومل ويحاربوا هتلر. فعشان مصر يحصل فيها استقلال وتهدى راح قالوا نجيب حزب الوفد اللي المصريين دايما بيحبوه، اللي على طول مناضل ضدنا. فراحوا جايبين حزب الوفد، الملك رفض، عدو الوفد عاش الدور بقى، وانا الملك وهذه دوله دستوريه وانا مش انا ارفض. فالسفير البريطاني راح عامل ايه؟ راح واخد الدبابات بتاعته وراح رايح مقتحم بالدبابات القصر الجمهوري، القصر الملكي في الوقت ده، وراح طالع للملك واداله وثيقه ورقه كده، امضي يلا يا اما هنا، وكان معاه قيادات الجيش البريطاني كلها، امضي حبيبي يا اما تمضي على استقالتك انت كملك يا اما تمضي على موافقتك البتاع ده. والملك كان حيمضي على سيادته بعد مضى على الثانيه. ليه بقى اللي حصل ده؟ ايه الحادثه دي؟ الحادثه دي بتظهر لك كل انهيار النظام اللي انت ما تصدقش الوهم. انت ما تصدقش الوهم ان انت ملك الكلام ده فارغ، وانت خبات وملك ودستور وكل الكلام ده وهم يا حبيبي، وهم. كام دبابه اقتحمت القصر الجمهوري، خلصت القصر الملكي، مفيش انت ولا حاجه. فبريطانيا هي اللي كانت بتحكم. والحادثه دي تحديدا افقدت حزب الوفد جزء كبير جدا من شعبيته، كانت حادثه قاتله لحزب الوفد يعني، وكانت احد الحاجات اللي خلت فينا نواه بعد كده الضباط الاحرار، وقصه تانية طويله. فحركات التحرر الوطني في نهايه في نصف القرن العشرين، منتصف القرن العشرين، كانت عندها تجربه ثريه مع بريطانيا وفرنسا ان يا جماعه الكلام ده كلام فارغ، طريق الانتخابات والديمقراطيه والمفاوضات ده كلام فارغ. فمين يا جماعة اللي اتكلم عن الثورة؟ لقوا الاشتراكية الثورية متكلمة قبلهم بقرن. طب هاتوا الاشتراكية الثورية دي نقرأ بقى. دي كانت أحد الحاجات اللي تسببت في تكتيكات جديدة في الاشتراكية الثورية، أو إن النمط بتاع من الخمسينيات لغاية السبعينيات كان النمط الثورات اللي بتحصل في العالم والفكر الثوري العالمي كان نمط اشتراكي أو شيوعي أو ماركسي، أو المهم إن ينتمي للاشتراكية الثورية. هتلاقي بقى في المرحلة دي جيفارا، هتلاقي كاسترو، هتلاقي في الصين ماو تسي تونغ. الفكره بتاعه الفكر، انا لما اجي اشوف تراث بيتحدث عن هدم هذه الدوله اللي بتلعب بيا، الاقيه عند مين؟ الاشتراكيه الثوريه في هذا الوقت. نيجي على حته مهمه جدا في الفصل، وهي ايه طيب مزايا ومشاكل الخيار الثوري؟ الميزة الأولى والأكبر في الخيار الثوري إن الأهداف بتاعته كانت جذرية. أهداف يعني اللي يقول لك راديكالية، راديكال جذري. أهداف جذرية، يعني إيه أهداف جذرية؟ يعني أنا مش هروح أصلح النظام اللي مش عارف إيه والبتاع، لأ ده أنا بعيد تشكيل الجيش وصورة السلطة، وبعيد تشكيل النخب، وبعيد تشكيل كل حاجة، بعيد المجتمع، هندسة المجتمع، هندسة اجتماعية كاملة. بعيد الهندسة الاجتماعية بالكامل. مين النخب؟ مين وسائل أو أدوات امتلاك الثروة، أدوات تحكم في الثروة ووسائل امتلاك الثروة، وكيفية تصريف الثروة، ومين اللي بيحكم، ومين اللي يصل للحكم؟ حاجة ميزة رهيبة. أنت بتتخيل أن أنا ببدأ على نظيف، يعني مثلا في واحد عمال يصلح فيلا شكلها، انت شايف الفيلا دي شكلها وحش، او القصر ده شكله وحش قوي، مبني غلط، مبني غلط، معمول طراز مش عارف ايه على طراز ايه، احس ان ده عك اللي هو عامله ده. فانا عمال اعمل اصلاحات بان انا ايه يعني، طب ممكن تسمح لي اشيل البلكونه دي، طب ممكن تسمح لي، طب انا هعدل ايه يا حبيبي، اصلا القصر مبني غلط. ثم كمان الاقي الجذور بتاعته او الاساسات بتاعت القصر اساسات فيها تعفن وفيها مشكله جامده جدا. فانا مش عارف يعني هعمل ايه انا، يعني مهما اصلح هو في جزء الاسس متعفنه والقصر نفسه شكله سيء، مش يعني مهما تصلح هتصلح في ايه. سمحت الايديولوجيا للشراكات الثوريه والثورات ان انا ده انا مش هشيل القصر، ده انا يا حبيبي اقدر اشيل القصر بالاساسات، احفر 10 متر تحت، كل ده بشيله، بشيله تماما وبقضي عليه وببني من اول وجديد من اول الاساسات، هندسه اجتماعيه من البدايه. فطبعا ده ميزه لا تتصوروها، ودي كانت من الحاجات اللي لما تشوف مثلا انا بعتبر مش بعتبر يعني غيري كله بيعتبر كتير جدا، بلاش غيري وكله كام كتير جدا بيعتبر الثوره الايرانيه كانت نموذج مثالي، مع انها خدت فكر اسلامي، فكر اسلامي شيعي بشكل معين، لكن المهم ان حاجات كتيره كانت متحدثه عنها الاشتراكيه الثوريه، فكانت من انجح الحاجات. ليه ناجحه؟ لانها عملت إراديكيشن اكتساس، اللي هي الكلمة العربي الأفضل بقى، أنا بكتس تماما النظام القديم، النظام بتاع الشاه ده، التحالفات بتاعته، تحالف هو كان عميل أمريكا في المنطقة، هو كان شرطي أمريكا في المنطقة، بشيله هو وأمريكا وعداوة أمريكا، اللي هو مين الجذور بتاعتك يا ابني؟ أمريكا، أنا عملت حادثة مع أمريكا خبطت فيها من الأول، تمام؟ والجيش، كل حاجه في الجيش، هيكل اعاده هيكله الجيش، اعاده هيكله السلطه، اعاده هيكله الوصول للحكم، اعاده هيكله كامله وهندسه كامله للمجتمع، بغض النظر عن رؤيتك بقى دول ولاد 60 في 70 ورايك في الشيعة يا حبيبي، احنا بنتكلم على اعاده، على هنا حاجات مين نجح ونجح ازاي وكان نجاحه عامل ازاي. ان الثوره الايرانيه حققت هذه الميزه بطريقه كبيره وقويه جدا زي الثوره السوفيتيه. وهما بالمناسبه وان كان كاسترو، يعني كاسترو برضو كوبا، يعني احنا بنتكلم على حاجه ضخمه ذات اعتبار في العالم، هي الصين والسوفييت وايران، ان دول اعادوا تشكيل كل حاجه. مش هتكلم عن الثوره المصريه او اللي حصل في انقلاب 52 لاسباب يعني. المهم ان الميزه هي ان تحقيق اهداف جذريه، انا بقضي بصوره كامله على النظام القديم بكافه رؤوس النظام القديم، كل رجال الاعمال، كل الناس اللي في القوات المسلحه والجيش، كل حاجه تنتمي الى النظام القديم بقضي عليها تماما، ببدا من جديد خالص. والنموذج الابرز قلنا سوفييت وايران والصين. ايه مشكله بقى الشراكات الثوريه؟ المشاكل أكتر، ولم تخلو منها دولة طبقت التجربة بتاعت الشراكات الثورية. أول حاجة إن أغلب الحاجات اللي انتصرت الشراكات الثورية، مش بتكلم على حاجات نموذج الثورة الإيرانية دلوقتي بقى، هطلع الثورة الإيرانية بره البتاع ده، اللي كانت اكتلابها كنموذج لنجاح الفكر الثوري بشكل عام، لكن طلعها بقى من معادلة ماو سي تونج و أو الثورة الصينية والتجارب الاشتراكية اللي حصلت في دول كثيرة زي كاسترو وغيرها، إن كان لما بتنجح الثورة كان كله بيروح باصص على نموذج معين، وهو نموذج السوفييت في عهد ستالين، مش أي دولة سوفيتية، في عهد ستالين تحديدا، لأن ستالين عمل معجزة، مسألة الخطة الخماسية وإن أنا في خلال 5 سنين أكون عملت توسع في التصنيع ودولة زراعية متخلفة يحولها مسك اللي مسك مثلا ناس خلاص عايزين فكر ماركسي وكل حاجة، لكن ما زال عندهم مشكلة إن الدولة نفسها ما عندهاش المقومات، الدولة نفسها ما عندهاش المقومات والعقول اللي تنقلها هذه النقلة لأنها تبقى دولة صناعية. فإزاي يبقى دولة صناعية؟ كان نموذج ستالين نموذج مبهر في هذا الأمر. ان انا احول الدوله لدوله صناعيه، وان التصنيع وبعدين بقى كمان مش دوله صناعيه وبس، تصنيع عسكري بقى، وان كان متخلف في بدايه الحرب، متخلف عسكريا في مقارنه بالمانيا وفرنسا وانجلترا في نهايه الحرب، كان بدا يبقى قوي جدا وكمل بقى عليها. ده مش قوي بس، امريكا اخترعت قنبله نوويه في خلال كام سنه، راح مخترع قنبله نوويه هو كمان. ده مش تصنيع عسكري عادي، ده تصنيع عسكري على نمط عملاق، على نمط انه بقى واقف قدام امريكا عماله. هي دايما كانت امريكا سابق، عمره هو ما سابق امريكا، عمره ما سابق امريكا كطيران كتسليح كحاجه، عمره ما سابق امريكا. بس الفكره ان على الاقل قريب منها ومراعبها وداخل معاها. فكره ما انا عارف ان اي حد هيرجع مثال وصل الفضاء، الوصول للفضاء، شوف امريكا راحت بعديها على طول عاملاها ازاي، ومين اللي فضلت تتطور اكتر. ولا يعني وصول الفضاء يعني هو كان عنده في سلاح الطيران، كان سلاح الطيران افضل من سلاح الطيران الامريكي؟ لا عمره. فالفكره ان الفكره في ايه، ان ستالين النموذج بتاعه مبهر لدوله طالعه من استعمار، دولة طالعة من الاستعمار ودولة تعبانة واقتصادها تعبان وكل حاجة. أنا لما أجي أروح عايز أعمل دولة قوية هروح لمين؟ أروح لأمريكا؟ دي قارة يا عالم، هعمل هبقى إزاي؟ مش سهل. عشان أقدر أبقى زي أمريكا لازم العالم العربي كله، مثلا العالم الإسلامي أو العالم العربي على الأقل كله يتوحد. وهتلاقي برضه أمريكا عندها ثروات، لان عندها ثروه اسمها الموقع الاستراتيجي، انها ما بينها وبين اي عدو مهم محيطين، محيط هنا ومحيط هنا، انت الاعداء المهمين كلهم محيطين بيك. فانت قارن مثلا حاجه خارجيه ونرجع، قارن في الجيوبوليتيك ما بين تركيا وامريكا. شوف امريكا دايما مستريحه، ولما بتيجي تعمل اي نهضه مستريحه واخده راحتها وبتاع. تعال شوف بتاع الاول، تركيا كل اللي حواليها اعداء، كل اللي حواليها اعداء، ايران والمشاكل ما بينها وبين العراق وسوريا والقوميه، القوميات العربيه اللي كانت موجوده، الانظمه اللي حاكمه في هذا الامر، جورجيا، هتلاقي فوق مش عارف الارمن، هتلاقي بلغاريا، مش عارف بتطل من الناحيه الثانيه روسيا، كله اعداء. تركيا دولة يعني مكانها استراتيجيا سيء جدا، من حيث انها كلها كل حواليها اعدائها، فهي تسيطر عليهم او تبقى على الاقل قوة ترهب العدو القريب زي اليونان او كده، يا اما هيتقضى عليها. في حين امريكا والله لو ضعفت شوية برضو يعني القارة، انا ما بيني وبين غير الاعداء المهمين محيطات. فقلنا ان الشراكيه المنتصره كانت بتاخد، كله بيبقى عايز النموذج ايه، عايز النموذج بتاع الدوله اللي كانت فقيره وتعبانه زي مين. النموذج اللي عمل ابهار وكان دوله فقيره وتعبانه زي الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين. فكان لما حد بينتصر اول حاجه بيبص لها بيقول لهم انا عايز يا جماعه اعملوا لي زي ما ستالين عمل، انقلوا لي الدوله بتاعتي زي ما ستالين نقل دولته. فدي حاجه مهمه، ما ستالين بقى بكل عيوبها، واحيانا النموذج بتاع السلم ما يمشيش مع الدوله بتاعتك او يعمل استفزازات، فممكن تخلي الدوله بتاعتك تعرضها لمخاطر اكبر. السلم برضو كان بيعمل النهضه دي في روسيا، وكان خاض حروب عالميه قبل ما يعمل النهضه دي، فروسيا كانت يعني خوفت كتير اي حد، اللي عايز يقرب يجرب، اللي عايز يجرب يقرب، بالمعنى الكلمه المصطلح ده او العباره دي. ان احنا روسيا كانت طلعت حربت العالم، ومره مرتين محارب العالم، فانا لما هعمل نهضه توفر لستالين الظروف، لان هو بيعمل في دوله كانت حتى لو كانت دوله ضعيفه اقتصاديا لكن بالنسبه للعالم كانت مرهوبه في العالم. انت مثلا عايز تعمل نفس النموذج ده في دوله مش مرهوبه عسكريا، استحمل، ممكن هتتضرب، ومش ممكن، بنسبه كبيره هتتضرب، هتبقى دوله مارقه ومش هيسمح ان تكرار النموذج السوفيتي ده يتعمل عندك تاني، فهيروح داخل ضرب. حتة السالين دي تفضي بينا للحتة التانية، للحاجة التانية، ان الشركية اللي انتصرت عملت ايه، قادت على النظام القديم، فدخلت بقت الشركية واخدة نموذج السالين، فبقت قمعية كاسترو وغيره والصين، بقت لما بيمسكوا السلطة بيبقوا سلطة ديكتاتورية قمعية، ما بيسمحوش لحد يتكلم خالص. ليه؟ باصين عينيهم على أنا سوفيت، على سوفيت ستالين تحديدا. يعني تحس سوفيت بعد كده هيتخفف من من الجنان اللي كان عامله ستالين. نموذج صدام عبد الناصر والكلام ده، واوضح نموذج وبشار وحافظ الاسد في سوريا وبتاع، هم هو الدوله ستالين. عيوب ستالين بدون مزايا ستالين، عيوب ستالين بدون المزايا بتاعت ستالين، هي دي المصيبه بتاعت الدول اللي حاولت تقلد بتاع العيوب، خدوها العيوب بتاعت الدوله القمعيه والامنيه والدوله كل حاجه دوله عسكريه والكلام ده كله، والدولة الحاقدة اللي بتشك في أي حد وكذا، وبدون المزايا بتاعته إن خلى دولته قوة عظمى، ودولة وخلى دولته بتصنع السلاح بنفسها، وسلاح على أعلى مستوى، مش حاجات تهريج قاهر وظافر وحاجات اللي اللي صدام كان مدفع يوم القيامة بتاع صدام الحاجات، لا تصنيع، تصنيع تصنيع طيران من الإبرة للصاروخ، بصنعها الطيارة بتاعتي بالكامل، وطيارة عندي استقلال كامل في القرار، في القرار أعمل إن شاء الله 20,000 نوع طيارة منهم. لما السوفييت عملوا القنابل النووية وصلوا في مرحلة من المراحل كانوا واصلين لـ 10,000 حاجة سلاح نووي. فأنا عندي استقلالية كاملة قبل محادثات سولت، يعني عندي استقلالية كاملة في القرار ان انا اخده. لا الدول العربيه ما كانش عندها، كانت دايما بتدور على السوفييت ان هم يجوا يساعدوها، والسوفييت ما يعني كل حاجه بتمنها. طيب ايه بقى هو هينقل لحاجه؟ يقول لك طيب الانحراف اللي حصل هنا انها بقت قمعيه، انها بقت ديكتاتوريه، دايما الشركات الثوريه لما بتنجح دايما تتحول الى قمعيه، ما فيش مثال طلع يعني مخالف، دائما الشركات الثوريه لما تصل للسلطه تتحول الى دوله قمعيه وديكتاتوريه. طب بيقول لك ايه الاسباب؟ اول سبب ان الشركات الثوريه بسبب ان هي استخدمت العنف كتير، فالعنف اصبح اداه، هو بيقول لك شرعيه، هو العنف اداه شرعيه في كل في اي حاجه، مش عارف ان هي اللي بيقول اداه شرعيه، فبيقول لك كاداه شرعيه الاداه للسياسه. بيقول لك ماو تسي تونج قال لك القوه تنبع من ماسوره البندقيه، لان العنف في العلوم السياسية حاجة أساسية في عند أي دولة، واحتكار العنف وكان مفهوم العنف ده حاجة أساسية في السياسة، وأداة أساسية في السياسة. أنا كدولة عايز أمريكا أكتر الدول الديمقراطية لما يحصل اقتحام الكونجرس أنا مش هستخدم العنف، استخدم العنف طلعوا جابوا الناس من الطيران وشالوهم زي الشويلة. فالعنف أداة سياسية عند أي دولة في العالم، لكن اللي احنا بنتحدث عنه هو حاجة تانية. العنف كأداة رئيسية، إن أنا اعتبر العنف هو استخدام العنف واستخدام الضرب هو ده الاداة الرئيسية في السياسة، مش ان انا تفاوض. نموذج اللي عندنا في التاريخ الاسلامي المشهور جدا نموذج المماليك، اللي هو ما كانش السياسة، كان نموذج العنف ومين يقتل مين الاول عشان يمسك، يصحى الصبح هو اللي يمسك وبتاع. العنف كان اداة شرعية، اداة رئيسية شرعية، هي الاداة الرئيسية الشرعية لتولي السلطة. فدي كارثة تسبب ان العنف هنا بقى. انا يعني انا مثلا حد خالفني، ودي المخالفات كانت بتحصل. شوف سيدنا عمر كان بيخالف سيدنا ابو بكر في اول بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، اللي هي بقى مين حروب الرده ومنع الزكاه والكلام ده كله. الله بلاش، يعني احنا المدينه هنحارب الجزيره العربيه كلها، فنستقر شويه وبعد كده ممكن نبص ليهم او نرضى منهم بكذا وكذا، تمام. لكن اللي حصل ان لا، كان في خلاف ما بين سيدنا عمر، وطلع سيدنا ابو بكر رايه هو الصح في الاخر. لكن الفكره في ايه؟ ان سيدنا عمر كان بيختلف، كان خلاف ما بين عمر وابي بكر، ومش خلاف مره واحده، حصل خلاف كذا مره، منها مره خالد بن الوليد والتسامح مع خالد. الفكره في ايه؟ ان لو العنف اداه شرعيه لممارسه السياسه، هيبقى كل حد، اي حد هيخالفني وهيعارض هبدا اتعامل معاه بعنف. وده بقى نموذج ستالين وكاسترو ونماذج كتير جدا، النموذج في الشركات الثوريه بالذات. مفيش دين بيربطني ويقول لي عيب، لا غلط انك تعمل كده، لا هو المصلحه الذاتيه والمصلحه القوميه ومصلحه الدوله وبتاع، لا فلان ده لازم يتعدم. وده اللي عمله ستالين بقى، راح هات تروتسكي، روحوا هاتوه مش عارف مين وبتاع، اخلص على كل اللي حواليه. فالعنف، وجود العنف كأداة شرعية لممارسة السياسة كارثة، وهذه كارثة مطلقة في التاريخ الإسلامي وفي غير التاريخ الإسلامي. حاجة تانية، تبني الأحزاب الثورية، إن الأحزاب اللي هي كانت بتقوم بالاشتراكات الثورية، وركز في الحتة دي، الاحزاب اللي عشان تعمل ثوره فكانت تتبنى العمل السري. فالعمل السري بطبيعته عمل هيكلي هرمي. هنشوف فيه نموذج تاني عمل الحركات الجهاديه بعد كده في القرن العشرين، اللي هو بسبب ضرب الهياكل فيبدا يبقى في النماذج اللي هي اللون وولف، الذئاب المنفرده، مش عارف ايه، ان في نماذج هيكليه بعد كده هيتم دراستها في السياسه. ممكن نبقى نجيب حد من في مركز راند كان عامل بحوث عنها وحاجه، ممكن نبقى نجيب النماذج دي. لكن النموذج الاشهر كان نموذج الهيكلي، حركات سريه هيكليه في قائد وفي بتاع، وهو النموذج الانجح بالمناسبه. ما هو الحاجات اللي بتاعت الحاجات الفوضويه دي في الاخر لازم هتلاقي فيه قائد كبير مستني لحظه معينه انه يجمع الحركات الفوضويه دي على بال ما تتجمع وتتكتل ويبدا يبقى حركه كبيره. تمام؟ فهي بيقول لك مشكله الاحزاب الثوريه، تبني الاحزاب الثوريه او الحاجات احزاب بمعنى الجماعات الثوريه، مش لازم حزب يعني داخل انتخابات. الاحزاب اللي قائمه بتنتهج مفهوم الثوره تبنت النمط العسكري. طب ايه عيوب النمط العسكري؟ قياده صارمه، القائد ما بيتفهمش، القائد يقول هايل فورر، هايل هتلر، ماين فورر، الفورر بتاعي، مفيش هزار، قائد بيقول كل يسمع. فدي اول حاجه. تمام؟ قياده صارمه ما بتتفهمش خالص، ما بترحمش، قياده عسكريه، اوامر تنفذ، ما ينفعش ما دي حرب. ثوره يعني احنا الثوره دي مفهوم اخر، الثوره هي حرب ياخدها ناس غير مسلحين اصاله مع السلطه. فدي حرب. ما ينفعش تقول لي انا مش عارف ايه وبتاع، نفذ الاوامر، ولو ما نفذتش الاوامر هروح هعمل لك اغتيال، مفيش هزار. هتسمع الاوامر ولا الشركات الثوريه او الحركه الشيوعيه؟ اقول لك يمين، تقول ما ينفعش تقول شمال بعد ما خلاص الراي استقر على اليمين، او تقول مش هنفذ دي. لو يعني في الممارسه العمليه في حاجات تانية، بس كنمط عسكري، نمط عسكري مش هتنفذ معناه ان كل الناس زمايلك هيتقبض عليهم وهيتقتلوا وهيتعدموا بتاع، فانا ممكن اخلص عليك، انا مش ناقص مشاكل. تمام؟ والناحيه الثانيه بقى في النمط العسكري، انت بصينا من الناحيه من فوق، طب والناحيه اللي من تحت النمط العسكري، جنود سمعا وطاعه، اللي تحت كله جنود، مفيش نقاش، مفيش سياسه، الامر اللي يجي لك تنفذه. ده بقى يعني حط دايما في الخلفيه هنا بقى حركتين، الاخوان المسلمين وتنظيم الدوله، الاثنين النمط اللي هو كان واودى بيهم، يعني عمل لهم مصايب هذا النمط. النمط العسكري في حاجة المفروض ان هم بيقولوا بيلعبوا سياسة، ولا هم سياسة، ولا هم او الاخوان المسلمين بيلعبوا سياسة، وحاجة النمط ده عيبه انه بيرسخ الاداة العنف كشرعية، كأداة شرعية رئيسية في التعامل مع اي خلافات. والحاجة التانية انه بيخلي واخد النمط العسكري. طيب وبالنسبة بقى لما يوصل للسلطة هيحصل ايه؟ يحصل مصيبة سودة اللي حصل في السوفييت وفي عهد ستالين وحصل في الصين، وحصل ان النمط ده لما بيوصل للسلطه بيحافظ بل بيقوي النمط العسكري ده، ان اصبح رئيس زعيم الثوره اصبح كمان عنده شرعيه كواحد هو اللي قاد البلد دي وقاد التغير. فلما هيبقى الزعيم القائد صدام بقى حسين وعبد الناصر والنموذج ده ما قلتش الإخوان استخدموا العنف، أنا بتكلم عن نمط معين، النمط العسكري، ما العنف يعني لما جيت ذكر الإخوان هنا ما بتكلمش على العنف كأداة بتاع ده، أو ممكن لو أنا ممكن يكون الكلام لخبط فعلا أو يعمل لا ما قصديش الإخوان لما ذكرتهم في هذا السياق، ما كانش نظام العنف، لا كان استخدام الإخوان في هذا السياق كان في استخدام النمط العسكري، القيادة الصارمة والناس سمعا وطاعة وتسمع الكلام وبس. فلا ذكرهم ممكن أكون أخطأت في أنها ذكرتهم من غير ما أوضح أنها مش قصدي استخدام العنف عاطل. تمام؟ فكان بعد الوصول الحزب ده للسلطة يصبح النموذج إيه؟ بعد وصول النظام ده للسلطه، او هذا الهيكل العسكري للسلطه بيرسخ هذا الهيكل العسكري، فبالتالي بتصبح دوله شموليه. الحاكم الزعيم القائد منتظر بعد ما قعد سنين بيحضر الثوره وماشي بنظام اللي يقوله محدش يسمع، كل يسمع الكلام محدش يقول له لا، بقى زيه زي اي قائد، او خاصه زيه زي اي قائد عسكري بيمسك السلطه. ايه مشكله القاده العسكريين في التاريخ في العالم كله لما بيمسكوا السلطه؟ ما عندهمش سياسه، خاصه العسكريه الحديثه اللي هي ما بتتفهمش. انا دلوقتي ماسك السلطه ومعتاد طول عمري يا أأمر يا أؤمر. فأنا لما مسكت السلطة ما عنديش حاجة اسمها مهارة السياسة والتفاوض والتعامل مع الناس. أنا العسكرية الحديثة غير العسكرية القديمة، العسكرية الحديثة قائمة على المرتزقة، المرتزقة يعني مرتبات طالعة الناس إن دي وظيفتك عسكري، غير الحروب القديمة اللي ما كانتش دايما بتقوم على فكرة المرتزقة دي، وكانت بتقوم فيه أحيانا فكرة الجهاد والحرب المقدسة و و انما العسكريه الحديثه لا، بتتحدث عن واحد عايش من وهو عنده 15 16 سنه، عايش في حياه اما يامر يا اما يؤمر، حاجه من اتنين. فلما يتولى السلطه بيبقى عنده مشكله كبيره، هو مش قادر ياخد على نمط بتاع ان مش لازم امر جاي لي او رايح او طالع مني، لا ممكن يبقى تفاوض، ولا انا ولا انا ولا اللي قدامي هنوصل لحاجه، نوصل لحاجة أرضية مشتركة. الأرضية المشتركة والتفاوض ده حاجة يعني عشان أوصله. وبالمناسبة حتى زعماء إسرائيل المبكرين كانوا واقعين في نفس القصة، لأنه كانوا زعماء ثوريين، زعماء قايمة على حركات عنف، وفي كان حركات اشتراكية وحركات عنف ثوري وحرب وبتاع. فحتى إسرائيل المبكرة ما كانتش قائمة على التفاوض وعلى الحاجة، كانت قائمة ان بص عبد الناصر، لا انت احنا عسكريين وانت عسكري، فانت مش هتضربنا، احنا هنضربك، بسيطة. انت فكرنا يعني مش عارف ايه، ما احنا احنا احنا مجرمين، احنا كمان تفكرنا الناس بتوع احزاب سياسية. فالفكرة بتاعت ان سيطرة الفكر العسكري التقليدي اللي هو موجود في العسكرية الحديثة بيؤثر بصورة شديدة جدا. تخيل بقى لما هذا الفكر العسكري يبقى عمل زي النموذج بتاع صدام او عبد الناصر، خاصة نموذج صدام اللي هو الزعيم القائد اللي عمل ثورة، اللي عمل نموذج ثوري تمام، وكان فيه سمع وطاعة، وهو يعني كمان عسكري، او نموذج عبد الناصر كارثة، يؤدي الى نموذج كارثي، وهو نموذج الرئيس المعبود او الرئيس الرب. وإن كان سيء الذكر عادل إمام له في مسرحية بتاعته كان عاملها اسمها الزعيم، عمل فيه أغنية كلها تقول ده إيه الكفر ده والحاجات دي، أنا الجديد، أنا القديم، أنا هيقعد يقول كده في المسرحية، طلع الرئيس الزعيم القائد مش عارف، يقول لك أنا الجديد، أنا القديم، أنا الشمس بإيدي والقمر، كان كله بس هو تحس الكلام اللي كان بيرمي بصوره كبيره، يعني تحس انه بيرمي على صدام وعلى اسمه دوت القذافي بصوره خاصه يعني. المهم، فان دلوقتي مشكله ان الاحزاب دي احزاب ما بقتش تتفاهم خالص، انها كلها اللي بيمسك الحزب وبيمسك القياده اصبح بعد ما مسك الدوله عايز الدوله كلها تمشي سمعا وطاعه، مش عايز الدوله ولا ناس تتفاوض معاه ولا تكلمه ولا حتى المقربين منه. الحاجة الثالثة، ان انت لما بتزيل النظام القديم بتحصل كارثة في هذه الإزالة، بتحصل كارثة في هذه الإزالة. في ايه بقى؟ ان النظام القديم اللي انت بتزيله ده انت بتزيله بالمعارضة بتاعته، وده بقى النموذج المصري واضح فيه جدا، لان هم شالوهم بالوفد بكل الحاجات اللي كانت معارضة للملك، كله يتشال. انا بعمل نظام جديد وبشيل حتى المعارضة، وده هيعمل ايه بقى؟ إزالة كل معارضة، وبالتالي اعتياد إن أي معارضة هتطلع مين هيطلع؟ أنا شلت كل حاجة من جذورها، أصبحوا أعداء الوطن ونموذج للنظام البائد، الفكرة بتاعة الدولة الناصرية. دول عملاء النظام البائد، عاملين النظام البائد ده ممكن يبقى حد على فكرة من حزب الوفد اللي هو كان سائر على النظام، بس هو بيعتبر النظام البائد إيه؟ هو نظام الملك، نظام الاستعمار بشكل الاستعمار الانجليزي اللي هو ملك وبرلمان، كل الناس دي نظام بائد تخلص، كل الناس دول يترموا في المزبلة التاريخ. طب ما انت رميت فيه ناس معارضة شريفة رميتها، هو كله يترمى. الرمي ده غير انه بيخلص على المعارضة وبيخليك تعمل اعتياد ازالة المعارضة اللي موجودة، المعارضة الحقيقية. انت خليت كل اللي موجود، اللي موجودين مين؟ هو الناس اللي بيقولوا لك سمعا وطاعة. فدي كارثة او المشكلة الكارثية اللي كانت حصلت في الاشتراكية الثورية. نهاية القرن، نهاية الثمانينات، حصلت حاجة كبيرة جدا، وهي طبعا انهيار الاتحاد السوفيتي. انهيار الاتحاد السوفيتي كان على الأقل في هذا الكتاب وفي كتب كتير جدا جدا بتدور حوالين هذه الفكرة، إعلان وفاة الاشتراكية الثورية. إن الانقسام الشديد اللي حصل في القرن العشرين من سنة 1917 انتهى سنة 89 لغاية 91 مع انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك الانقسام اللي حصل في 1917 إن الاشتراكية الثورية كانت نجحت، الثورة السوفيتية، في حين ان احنا عندنا في الوقت دوت لما هنيجي نتحدث عن الاشتراكيه التطوريه كانت هي البارزه اكتر، كانها هي الناجحه بصوره اكبر في القرن الايه، في القرن ال19، في القرن العشرين، نهايه القرن ال19 وبطلع القرن العشرين كان هي الناجحه عمليا بصوره اكبر. انما الاشتراكيه الثوريه كانت يعني فين النجاح؟ ملهاش نجاح، ملهاش نجاح حقيقي، مفيش حاجة دولة قدروا الاشتراكية الثورية ياخدوها. في 1917 نجحوا إن يعملوا دولة. بالتالي بدأ يحصل انقسام وانقلاب على الاشتراكية التدرجية أو الإصلاحية أو الديمقراطية أو التطورية، كل الأسماء دي حاجة واحدة. مع فروق دقيقة. المهم إن الفكرة إن بدأ يقولوا الله، طب ما الاشتراكية الثورية نجحت إنها تبني قوة عظمى بقت واقفة راس براس بأمريكا، لا بقت أقوى من إنجلترا وفرنسا. في أزمة السويس أو العدوان الثلاثي على مصر وصلت إن السوفييت هم اللي بيدوا انذار نووي لفرنسا وإنجلترا، القوى الاستعمارية التقليدية، يعني وصلوا بقوة لهذا الشكل، وفرنسا وإنجلترا كلهم اترعبوا من هذا الانذار. فالفكرة بتاعت طبعا أمريكا كمان أدت الانذار ده، يعني ما كانتش روسيا السوفييت بس. يعني فالفكرة في إيه؟ ان النموذج كان جذاب جدا لانه ناجح، نجح نجاح رهيب انه يعمل اتحاد سوفيتي. فطول اللي حصل في القرن العشرين من بعد 1917 لغايه نهايه السبعينيات كان محاوله اعاده محاكاه النموذج السوفيتي مره ثانيه، اعاده محاكاه النموذج السوفيتي مره اخرى. فمفيش يعني كان ما بيحالفهمش النجاح، نجح في الصين، نجح في مش عارف ايه، بس ما نجحش دايما، الغالب كان فشل. لكن نموذج مبهر، نموذج هو ده اللي انا اقدر استعمله. مع نهايه القرن، مع انهيار الاتحاد السوفيتي، اصبح في ايه النموذج اللي انا ممكن اقول انا نفسي اعمل زيه؟ ما خلاص الصين وبدات تعمل راسماليه شموليه زي ما بيسموها بعض الباحثين الامريكان والغربيين، يسموها الراسماليه الشموليه. الصين نفسها بدات مشيت مع الراسماليه، صح ما مشيتش مع الليبرالية وبتاع، بس ما عملت رأسمالية خلاص. فانت بتكلم عن الرأسمالية، الاشتراكية هي عدوة الرأسمالية وبتاع. فالصين يا حبيبي استسلمت ورفعت الرايه البيضاء، الاتحاد السوفيتي تفكك ورفع الرايه البيضاء. انتوا بقى بتوع الاشتراكية الثورية عايزين ايه؟ ايه السقف اللي انتوا هتتنططوا عشان توصلوا له؟ السقف ده السوفيت، الصين، هم رفعوا الرايه البيضاء خلاص، مفيش مجتمع اشتراكي. بس فكانت الهزيمة في نهاية القرن العشرين، قال لك هزيمة السوفيت خلت ما بقاش، أو انهيار الاتحاد السوفيتي خلت في نهاية القرن العشرين ما بقاش في حاجة اسمها الشركية الثورية إلا جيوب، جيوب فكرية. يعني تلاقي عندك في مصر مثلا الشركية الثورية هو فكر كم واحد بيتنططه وبيكتبه على النت وبتاع، إنما حركات وبتاع بيقول لك جيوب، جيوب عمليا، جيوب. يعني تلاقي مكان مثلا جماعه مش عارف من كام واحد قاعدين في منطقه كذا، حاجات كده صغيره ممكن يتقضى عليها. لو امريكا هيجت الموضوع وشافتهم عاملين صداع عليها بجد هتخلص عليهم خالص في يوم، ما يقعدوش معاها اكتر من كده. فما بقاش في حاجه اسمها شراكه ثوريه خلاص من الناحيه العمليه، ليه؟ لأن النموذج المعبود الأكبر الاتحاد السوفيتي والكعبه بالنسبه لهم كل حاجه انهارت، انهارت ورفع، مش انهيار عادي، دي رفع الرايه البيضاء خلاص. هل معنى ذلك ان مفيش اشتراكيه ثوريه ممكن ما ترجعش تاني؟ لا، التاريخ بيقول لنا ممكن كل حاجه، ممكن تطلع دوله باشتراكيه ثوريه تاني، وممكن كل حاجه تاني. مش من السهل القضاء على الافكار في التاريخ، والا يعني كان الزندقات والحاجات اللي حصلت في زندق، حاجات مخالفه للاسلام وزندقات كتيره طلعت وقضى عليها، وفي كتير طلع واستمر ومستمر معنا الى هذا اليوم. فالافكار بشكل عام والعقائد مش من السهل القضاء عليها في التاريخ، حتى لو انت اعتبرت ان هي انتهت وبتاع ممكن تطلع تاني. ان الحاجات زي السمنيه مثلا، طائفه السمنيه عند المسلمين والعرب والتاريخ الاسلامي، السمنيه دي هي الماديه، هتلاقي في حاجات كتيره جدا الفكر المادي تماما. فتلاقي هل لما تيجي تشوف اصول افكارهم هتلاقيها لا موجودين لغايه دلوقتي، هو الطائفه الاسم انتهى لكن موجودين لغايه دلوقتي. نخلي الحلقه الثانيه هي هنتكلم كتير عن الشركيه التطوريه لان هي الاطول لهذا البتاع. جزاكم الله كل خير على المشاهده، وطبعا ما تنسوش الحاجات اللي هي بتعمل رواج للفيديو بصوره اكبر، الشير واللايك للفيديو، الكلام ده كله بيعمل رواج للفيديو. واللي حابب يساهم في القناه بحط دايما لينك الباتريون للدعم الشهري للقناه، بيبقى موجود تحت في الديسكريبشنز او التوصيف اللي بيبقى موجود تحت الفيديو. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.